في المغالب ترديد شمايل زهية، في المغالب ترديد شمايل زهية، غني واسجع بوصفك طلعة الأحمدية، غني واسجع بوصفك طلعة الأحمدية، اذكر الوجه وجه طهر خير البلية، واذكر انوار وجبات مصطفانا البهية، فلنتذكرها يحيي موات الطوية، تسري انوارها لمن لهم صدق نية، بالمحبة رقوا على المراق العلية، خاطبتهم لسان الحضرة النبوية، فاستجابوا ولبوا بعزايم قوية، واستعانوا ببذل الروح في ذي القضية، فاعتلوا وأتتهم منه شرب هنية، بلغوا القصد والمامول والأمنية، في حظاير شريفة وجهدهم تحية، يا هناهم بوصل الحضرة الأحدية، ساعدوا ساعدوا فازوا بأسنى عطية، يا جزيل العطايا يا ذا العطايا سنية، بالهدايات جد يا ربنا والهدية، وفر الحظن الحق فيها نبي سرية، نتصل بالمشفع كنزنا والخبية، ونشاهد جمالا بالبكار والعشية، نجتمع به مع أهلل الوجوه الرضية، وبمخدع هنفل خلوة الأنوسية، حيث مكنون سرل منة الأزلية، في عوافي وإلطاف عظيمة خفية، ربي صلي علي والبدعة الطاهرية، فاطمة واسطتنا في منال المزية، ربي صلي علي والبدعة الطاهرية، فاطمة واسطتنا في منال المزية، نور قلبي وآله وأهل سر المعية، أصحابه جميعاً.